اثبت حضورك في الحياة، سيب فيها بصمة وتجربة وشيء جديد، او فكرة بعدك ولا في وجودك تفيد. اثبت حضورك في الحياة، سيب فيها بصمة وتجربة وشيء جديد، او فكرة بعدك ولا في وجودك تفيد. ما تعيش وانت كل تفكيرك تعيش، اسمع بطل جوا الحكاية من مفيش. ما تعيش وانت كل تفكيرك تعيش، اسمع بطل جوا الحكاية من مفيش. طول ما انت واقف زي ما انت ما تساويش. ايوه السلام عليكم يا باشا، حضرتك ممكن تفتح البوابه عشان نقرا العدادات؟ بوابه ايه وعدادات اللي تقروها؟ انتوا مش هتبطلوا التخلف اللي انتوا فيه ده؟ ما تروحوا شوفوا بره وبلاد اوروبا بيقروا العدادات ازاي؟ ولا انا فاضلك كل شهر تيجي تتنطط لي هنا؟ يا باشا حضرتك بتقول نفس الكلام كل شهر وبرضه بتفتح البوابه، وهفضل اقوله لك كل شهر على فكره لغايه لما تغيروا نظامكم المتخلف ده. وادي الزفته البوابه. شاكرين يا باشا. بتعمل ايه هنا؟ انتوا مش هتبطلوا قرف اللي انتوا بتعملوه ده؟ لسه في حد بيلم الزباله بشكار وقفف؟ روحوا بلاد بره شوفوا الناس بتلم الزباله ازاي. لا تكون قرف. يا ابني خلص، يا ابني خلص لبس التحمل، ريحه طلع الله يخرب بيوتك. وانت خلاص الدنيا كلها مشاكلها تقفل البلاي ستيشن هنا مش عارف تلعب على الكهرباء، وانت فرختك هي اللي هتبوظ الدنيا. يا رب المريض، يا رب الكهرباء ترجع تاني. نفس الصحن ريحة تلع. وكل مشاكلك ان انت هتفضل طول النهار قاعد قدام الكفرين ولا هتعمل في حاجة، وانت عايز تلعب بلاي ستيشن وانت كبير قوي فرختك باظت عشان الثلاجة بايظة. يا رب استحمى يا رب. تلوش يا جماعة، أنا مهندس كهرباء. الله أكبر، محدش في البلد دي بيشوف شغل صح. فين الكنترول بورد اللي هنا أو لوحة التحكم؟ أهيب يعني حضرتك مهندس يعني بتفهم؟ لا ده سؤال، مجرد سؤال. اتفضل. بعد إذنك. اتفضل. وقت الكهرباء. وانت هتلعب بالسيشن وانت هتحتفظ بالفتحة. ايه التخلف ده؟ ايه اللوحة المتخلفة دي؟ هو لسه حد بيعمل لوحة بالشكل ده؟ طب والحل؟ انا هحاول. انت مين؟ هحاول. انا كنت بتعمل ايه من قيمة شوية؟ طب حاول تاني. انت بتعمل ايه؟ انت قادر تقرا العدادات بطولك المتخلفه، انت ليه فاهمك في الحاجات دي؟ بعد اذنك شويه. بعد اذنك شويه. امسكها له يد. هو حضرتك مين؟ ايه؟ يبقى شباب كتير شايف ان مفيش فايدة هنا، وان هو طول ما هو قاعد في بلده عمره لا يحقق طموحات ولا يعيش عيشة كريمة، وان الحل الوحيد ان هو يهاجر، واول ما يركب الطيارة بيتحول انسان تاني، همة تانية، اخلاق تانية. طب ما تتحول في بلدك، تيجي تكلم شاب قاعد على القهوة يقولك اتجوز منين، تقوله طب انت عملت ايه للوضع العام في البلد، يقولك انا بقولك مشكلتي انا مالي بالوضع العام في البلد، تقوله ما هو لما غيرك فكر بالطريقة دي انت طلعت قاعد على القهوة. تخيلوا يا شباب لو كان الشباب الاوروبي ايام ما كانت اوروبا لسه متخلفة فكر بالطريقة دي، وبص لبلاده انها عسل بس اسود، وبص لبلاد بره ان هو عسل بس بغذاء الملكات، وشاف كل حاجة في بلاده منضرة سودة، وان الحل ان هو يهاجر، كانت اوروبا تقدمت، كانت وصلت للي وصلت ليه الوقتي، ولا كان كل شباب اوروبا لسه لاجئين بره؟ لما شبابنا زمان ايام الحضارة الاسلامية فكر صح وبمسؤولية وبانتماء لدينه ووطنه ولبلاده ولامته، امتنا تقدمت. ولما شباب اوروبا بفكر بالطريقة برضو الصح أوروبا تقدمت. شباب كتير قوي بيحسبها بالطريقة دي ان هو عايز يهاجر وخلاص، ومش شايف ان في ناس لما فكرت بالطريقة دي هو الوقت طلع للأسف مستقبله في الأزمة الكبيرة اللي هو فيها. لو جينا نسأل اي شاب عايز يهاجر انت عايز تسافر ليه، هيموت على روحه من الضحك، هيقول انا سافر ليه، قصدك اقعد ليه؟ تقعد ليه؟ تقعد لان انت انضف خامة في البلد، انتوا العقول بتاعت البلد اللي عايزين يهاجروا برا دول هم انضف عقول واكبر طموحات في البلد، لو انتوا سافرتوا مين اللي هيصلحها؟ لو انتوا سافرتوا يبقى هتفضل كده الا ان يشاء الله سبحانه وتعالى. تقعد لانك مخير ما بين احلامك وما بين مسؤولياتك، انت عامل زي شاب ابوه ساب البيت وهرب، والشاب كان عنده طموحات انه ينجح ويختنى بس عنده 3 بنات صغيرين، دول هيضيعوا لو سابهم، وعنده 3 اخوات اطفال صغيرين، عشان يقدروا ينجحوا في الحياة لازم يساعدهم، قرر انه يضحي بجزء كبير قوي من طموحاته واحلامه عشان يسند اخواته ويطلعوا ناجحين وكبار في المجتمع، ويسند البنات الصغيرين اخواته ويطلعوا شخصيات نظيفة شريفة عظيمة في المجتمع. وفي النهاية انت مخير ما بين طموحاتك كشاب طموح وما بين مسؤولياتك تجاه دينك ووطنك. لو قابلت النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة تختار تقول له ايه وايه اللي يفرحه اكتر؟ يا رسول الله انا نجحت، انا كنت بريليانت، انا كنت نجم من نجوم الحياة والدنيا، يا رسول الله انا خدت نوبل في دولة تانية، خدت نوبل بتاعتي دي وتقدموا بها عسكريا وضربوا بلادي الاسلامية بيها، وتقدموا بها اقتصاديا وزلوا بلادي الاسلامية بالتقدم الاقتصادي اللي كان بسبب اختراعاتي، ولا تقول له يا رسول الله انا عشت في وطني وامتي ضحيت بجزء من نجاحي عشان كلنا ننجح يا رسول الله؟ تتخيل انت عند ربنا اعظم كده ولا كده؟ انت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم كده ولا كده؟ يأس ليه؟ يأس ليه؟ انت شايف ان احنا في اسوأ عصر من عصور المسلمين؟ على فكرة احنا مش في اسوأ عصر من عصور المسلمين، ايام التتار هولاكو دبح 2 مليون مسلم ومسلمة في شهر واحد، ايام الصليبيين دبحوا 90,000 مسلم كانوا بيشوا الاطفال وياكلوا لحمة اطفالنا مشوية، ايام ما دخلوا القدس في الحملة الصليبية، ايام الاندلس كانوا بيحرقوا المسلمين احياء، والمسلمين اللي استخبوا في المغارات والكهوف طلعوا اشاعة ان في سفن على الشواطئ رايحة لافريقيا المسلمين طلعوا يجروا عشان يهربوا فيها، قتلوهم كلهم دبحوهم كلهم. مين اللي قالك؟ ياما الأمة مرت بحكام أسوأ وأظلم، ياما الأمة مرت بظروف أصعب، مين اللي قالك إن احنا في أسوأ فترة؟ انت مين؟ في غزوة أحد لما أشيع إن لما المسلمين حسوا إن هم مهزومين في ناس رمت السلاح وقعدت وقالت ضاعت خلاص، وناس جروا يدوروا على النبي عليه الصلاة والسلام يحموه عشان يبدأوا من جديد، انت مين الوقتي اللي قلت ان بلادك ضاعت خلاص، ولا اللي هتصمم انك انت تقف وتقاوم عشان بلادك وامتك ترجع عظيمة تاني؟ مين الكسبان ومين الخسران يا شباب؟ احسبها، اوعى تفتكر ان انت لما بتنط بالسفينة ولما بتسيب بلدك وامتك ووطنك ودينك في الظروف الصعبة دي اوعى تفتكر ان انت الكسبان، انت خسران. احسبها على دينك، دينك هيكسب ولا يخسر لما تسافر بره؟ طب بنتك لما تدخل لك بكرة بعد 10 سنين ولا حاجة، بنتك الصغيرة وفي ايدها البوي فريند بتاعها والقانون بيحميها، وانت هتبات في اسم الشرطة لو اتكلمت او اعترضت، هتقدر تتبسط؟ ومين اللي قالك ان بره في دنيا؟ انت بتقول الدنيا، مين اللي قالك؟ انا اعرف قصص مأساوية اللي بيسافر بره بس ما بعرفش يرجع، في فرنسا ناس خلاص ضاع شبابها وحياتها، لا اتجوزت ولا بنت اي ماديات، امريكا فيها ملايين الحالات من البطالة، اوعى تصدق هوليود، اوعى تصدق ان امريكا كلها هي الصوره اللي هوليود بترسمها. انت شايف ان بلدك عسل بس اسود، على فكره عسل اسود اسم المقطع مش على بلادنا يا جماعه، ده على بلاد بره، بره اللي عسل اسود، بس انت مش واخد بالك. في امريكا كل 3 ثواني حاله اغتصاب، ادويه الاكتئاب هناك في بعض البلاد الاوروبيه بتتصرف زي التموين الشهري عندنا لكل مواطن من الالام النفسيه اللي هم عايشين فيها. وضع المراه، ملايين الحالات من البطاله في امريكا. مين اللي قالك ان انت شايفها بنظرة هوليودية واهمة كاذبة بيضحكوا بيها على العالم؟ احسبها كويس. غير الخسائر تجاه بلدك، هتسيب بلدك كده؟ هتسيب بلدك كده؟ يعني سيدنا يونس لما ساب قومه بدون امر من الله وكان مسؤول فيهم، حصل ايه؟ التقمه الحوت. انا خايف الحوت يلتقمك في الغربة وترجع تندم ولا تحين مناص. احسبها، مين الكسبان؟ مين الكسبان لما تقعد عشان رسالة وقضية تجاه دينك وبلدك وامتك، ولا لما تسافر عشان تشوف مصلحتك وانجلك الطوفان حط ابنك تحت رجليك؟ عارف مين الكسبان؟ واحد اسمه ماسلو، ابراهام ماسلو عمل هرم اسمه هرم الاحتياجات. قالك الانسان محتاج ايه، وقالك ان كل درجة من درجات الاحتياجات ما تقدرش انك تحققها الا لما تحقق الدرجة اللي قبلها. قالك اول درجة من درجات الاحتياجات البشرية الاكل والشرب والجنس، الاحتياجات الفسيولوجية. قالك بعدها الانسان يبدأ يفكر في احتياجه للامن والامان. قالك بعدها الانسان يبدأ يفكر في انه نفسه يحب ويتحب. قالك بعدها الانسان يبدأ يفكر انه عايز يحس باهميته وقيمته. قالك قمة الهرم بتاع ابراهام ماسلو، قمة الهرم بتاع الاحتياجات، تحقيق الذات، ان الانسان ينتمي لقضية كبيرة، ينتمي لرسالة كبيرة. ماسلو قال ان الانسان ما يقدرش يحقق درجة لما يحقق اللي قبلها، والاسلام قال انك تقدر توصل لقمة الهرم مباشرة. ازاي؟ نحن قوم ابتعثنا الله، كنتم خير امة اخرجت للناس. ان الاسلام حسسك انك مسؤول، انك مسؤول، دي مش تكتيفة الاسلام ايدك بيها، انك مسؤول، دي كرامة الاسلام رفعك بيها. الاسلام نزلك على قمة الهرم ببراشوت، نزلت على قمة هرم تحقيق الذات ببراشوت زي الصحابة في شعب ابي طالب. الامن والامان فين وهم مهددين في حياتهم؟ الاكل والشرب فين وهم في مجاعة؟ يحبوا ويتحبوا ازاي وهم عايشين في سوشيال ريجكشن ورفض مجتمع، ومع ذلك كانوا على قمة هرم تحقيق الذات عشان الاحساس بالرسالة وبالمسؤولية. احسبها، ما انتش كسبان لو نطيت من السفينة. مين الكسبان ومين الخسران؟ احسبها، ايه اللي بيحركك؟ ربنا بيقال على اليهود في سورة البقرة: ولا تجدنهم احرص الناس على حياة، حياة جت نكرة، اي حياة، المهم يعيش. انت عايز تبقى زي ما ربنا وصف اليهود في سورة البقرة، ولا عايز تبقى انسان عايش لقضيتك ولرسالتك ولدينك ولوطنك ولامتك؟ لسه بتسألني اقعد ليه؟ تقعد لانك مسؤول امام الله، مسؤول عن اللي بيحصل في حلب، مسؤول عن اللي بيحصل في غزة. مال يا عم انت هتلبسني قضية؟ قال تعالى: وسوف تسألون. انا مش عايزك تقعد وتبقى انسان قاعد سلبي، اقعد وانت عايش عشان قضية، مش تقعد زي الشباب اللي قاعد على القهوة، يا ريته ما قعد، زود المشكلة مشكلة زيادة. اقعد ليه؟ تقعد لان دي سنة الانبياء والمرسلين. لو عايز تبقى معهم في الجنة، لو عايزة تبقى معهم في الجنة، سيدنا محمد 13 سنة بيتشتم، 13 سنة بيحاولوا يقتلوه وبيؤذوه، مصمم يقعد في مكة. ليه؟ مصمم انه يصلح، مصمم لاخر نفس انه هو يصلح. سيدنا موسى مات مع اليهود في التيه في صحراء سيناء، ليه؟ مصمم انه يصلح لاخر نفس في حياته. عايز تبقى مع الانبياء في الجنة، اقعد ونية الانبياء، انما تركب الطيارة وتهاجم وتتحول ليه؟ ما تعيش لنفسك، عيش لقضية امتك، ساعتها هتعيش كبير وهتموت كبير. ساعتها لما هتجاهد عشان تحول العسل الاسود لعسل ابيض، لما هتقعد بس وانت قاعد عشان قضية دينك وامتك ووطنك، صدقني هتبقى اسعد انسان في الحياة. زي ما بنقف في صلاة الجماعة نقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. 500 واحد في المسجد واقفين، 499 واحد بيدعولك لانك واقف في الجماعة. انما هتسافر وعشت تعيش لوحدك، انت حر، شلها دنيا واخرة. لو عايز تسافر، قبل ما تسافر انا عايز اسألك، انت واحد من 4، يا اما انت واحد مسافر عشان رزقك خلاص مش لاقي تاكل، خلاص بيتك هينهار، سافر وتوكل على الله بعد ما تستخير الله، بس وانت ناوي ان فلوسك اللي هتكسبها هناك ترجع تعمر بيها بلدك، ما تعيش ابدا في بلد غيرك. السبب التاني انك مسافر لان بلدك خرابة وظلم ومفيش فايدة ومفيش كرامة، رغم انك جزء من المشكلة، بس معلش مش هقولك انك جزء من المشكلة وان المشاكل اللي في البلد انت نفسك جزء من السلوكيات اللي بتؤدي اليها، ولكن انا اقولك كفاية انانية، كفاية أنانية، ما تعيش لنفسك. السبب الثالث لسفرك إنك بتسافر لأن عندك أحلام كبيرة وطموحات كبيرة قوي قوي قوي مش هتقدر تحققها هنا. أنا عامل زي عربية عايزة تلف 180 درجة في شارع ضيق، مش هقدر هنا. بره بيئة نجاح يا سيدي، ما بره في أجيال صنعت النجاح ده عشان النهاردة أنت تروح تمشي عليه. طب ما تصنعه في بلدك يا إخوانا. هجرة العقول دي مصيبة، أنتوا أنضف خامة في الأمة، لو أنتوا سبتوها أنتوا بتعملوا كارثة في الأمة يا جماعة. اعرفوا قيمتكم، اعرفوا قيمتكم هنا. النوع الرابع لو انت عايز تسافر، انك هنا في فريق اطفاء، لان احنا امتنا عايشة في حريقة من الظلم والفساد والتأخر. ففي فرق اطفاء، فرق نهضوية واصلاحية ودينية قامت عشان تطفي الحريقة. لو انت منضم الفريق من الفرق دي وهتسيبها وتسافر، انا بقولك اتق الله، اتق الله. طب انا لو قعدت هنا هقعد اعمل ايه؟ رقم واحد انوي ايه؟ انوي نية الانبياء، انوي نية محمد لما قعد في مكة، انوي نية موسى لما قعد مع بني اسرائيل في صحراء سيناء. انوي، خد نية الانبياء، يمكن بالنية دي بس تلاقي نفسك معهم يوم القيامة في الجنة باذن الله. الحاجة التانية، اوعى تقعد وتلاقي وتبقى سلبي، واوعى تقعد وتفتكر انك هتطفي الحريقه لوحدك. انضم لفريق اطفاء، من فرق الاطفاء اي فريق نهضوي، اي فريق خيري، اي عمل تطوعي، اي حد عايز يصلح في الدين وبيبني بيئه ايمان، انضم لفريق اطفاء. ما تعيش لوحدك، مش هتطفي الحريقه لوحدك. ثالث حاجه، نمي الاحساس بالانتماء والمسؤوليه عند مراتك وعند ولادك. النبي عليه الصلاه والسلام اول ما دخل المدينه المنوره بايع الانصار على ايه؟ على النفقه في العسر واليسر. لازم تصرف على الدين زي ما بتصرف على ولادك عشان يغلى الدين في قلبك. اتنين، على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل معصية في المجتمع نقطة دم بتنزف من جسد دينك، اوعى تشوف دينك بينزف وتسكت. رقم تلاتة، وعلى ان تقوموا لله، لا تخافون في الله لومة لائم. لما تلاقي سوريا في ازمة، لما تلاقي فلسطين في ازمة، ما تبقاش سلبي ولو هتدعي لهم، ولو هتغضب وتكلم في القضية، ولكن اوعى تبقى سلبي. رب ولادك ورب زوجتك على الانتماء. طب لو هتسافر تعمل ايه؟ اول حاجة لو هتسافر وخلاص ولا بد، رقم واحد انوي ايه؟ نية الصحابة لما سافروا برا مكة والمدينة عشان ينشروا الاسلام في الارض. يعني ايه انوي؟ يعني سافر بس والقضية معاك، سافر بس وانت مش مهزوم، سافر وانت عارف انها مش يوتوبيا، سافر وانت عارف الخسائر اللي انت ممكن تدفعها وحاول تقللها من اول ما تسافر باي طريقة. سافر، انا حاسس بيك، حاسس بألامك وامالك، ولكن احنا هنا في حريقة، لو سبتنا في الحريقة اللي احنا فيها مش هتبقى حاجة حلوة ليك ابدا ابدا. ممكن لحم وجهك يسقط قدام رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم القيامة من الخجل. يا اخوانا مرة تانية، لو كان شباب اوروبا فكروا بالطريقة اللي انت بتفكر بيها الوقتي، كان زمان اوروبا لسه متخلفة. فكر بالطريقة اللي شبابنا فكر بيها زمان لما امتنا كانت اعظم امة في الحياة كلها. عايز اقولك عيش لله بس مش وانت بتهرب من الموت، وموت لله بس مش وانت بتهرب من الحياة. عايز اقولك ان بره ممكن يكون ذهب بس ذهب صيني، وهنا ممكن يكون شايف طين، ولكن لو غسلته وصبرت عليه شوية هيطلع من تحته ذهب ما هوش موجود زيه في اي مكان في الدنيا. عيش عظيم عشان تموت عظيم، عيش كبير عشان تبقى عند ربنا كبير وفي الدنيا كبير وقدام نفسك كبير وقدام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة كبير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إثبت حضورك بنسام المبدعين أو باختلافك وانت بتهد الروتين، علم باسمك واحفره جوه السنين. إثبت حضور، إثبت حضورك بنسام المبدعين او باختلافك وانت بتهد الروتين، علم باسمك واحفره جوه السنين. اثبت حضور، ما تعيش وانت كل تفكيرك تعيش، اسمع بطل جوه الحكاية مما فيش. ما تعيش وانت كل تفكيرك تعيش، اسمع بطل جوه الحكاية مما فيش. طول ما انت واقف زي ما انت ما تساويش.